فمتاع الحياة الدنيا الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وأبق للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خير وأبق للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خير وأبقى للذين آمنوا آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأبقى للذين آمنوا يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون هم يغفرون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون يجتنبون كبير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأمرهم شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم

إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وإناثا ذكرانا وإناثا وإناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.